السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم زينة الإيمان، وأن يفتح علي وعليكم فتحا مباركا موفقا مسددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه المجالس السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأن يذكرني الله سبحانه وتعالى وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا مقبولا ميسورا. مع مجالس سورة الفاتحة، وأنا لا أدري يعني عن أي شيء أتحدث، وكيف سنتكلم في ما تبقى من الأوقات، خاصة إن إحنا لينا تقريبا 3 مجالس في الأسبوع، وأنا أتمنى أن أخلصها قبل 10 الأواخر إن يسر الله سبحانه وتعالى. لكن الصورة مليانة، والصورة زي ما ابن القيم بيقول الكلام الغريب العجيب، بيقول فيها: من ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه الصورة وما اشتملت عليه أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه. ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وفوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا، وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، إلا وسلم، يا الله، إلا وسلم من الوقوع في بدعة أو شرك، أو أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر. كلام عجيب، كلام رهيب. فهي الصورة سورة الفاتحة. عاوزين نتكلم عن أسماءها، وعاوز أتكلم عن فضلها، وعاوز أتكلم عن ما قبل الأسماء وقبل الفضل، وعاوزين نتكلم في حكم وأسرار اختيار هذه الصورة أنها تكون الفاتحة. يعني أوائل ما نزل سورة العلق، لكن الترتيب يختار الله سبحانه وتعالى ترتيب الكتاب الخالد، ان الترتيب بتاعه يبدا بالفاتحه. فعاوزين نتكلم في الحاجات دي كلها، وعاوزين نتكلم في تفسيرها، وعاوز اتكلم في تفسيرها تفسير مجمل، وبعد كده تفسير مفصل، وناخد لفظ لفظ ونحلله، ونحاول بقدر الامكان نشوف اصل الاشتقاق بتاعه، ونشوف كلمه اعوذ من اول اعوذ اصل الايه، الماده دي ايه، وعلاقتها بالموضوع دوت. وعاوزين نتكلم في الحمد، وعلاقة الحمد بلغة عربية، كلغة عربية معناه ايه، وعلاقته اصلا بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هو الواحد متلخبط، مش عارف انا، يعني من الصور انك بتدخل فيها ما بتطلعش. وعاوز تتكلم الأذن العربي الأول لما سمع الصورة ديت ماذا فعلت فيه، الصورة ديت كانت عملت إيه مع العربي الأولاني أول ما العرب سمعوها؟ طب ما كانوا سهل يجيبوا زيها وخلاص، ويقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم سهل إن هم يجيبوا مثل هذا القرآن، ليه ما ينفعش؟ لا تذوقا ولا منطقيا ولا عربيا يجيبوا زيها. عاوزين نعرف ازاي، مش عارفوا يوصلوا له. وبعد كده عاوزين نمسك بقى آية نشوف البشريات اللي في آية. عما تمسك بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ايه التفاؤل والأمل والجمال اللي موجود في بسم الله الرحمن الرحيم، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل لهذه الآية تكون بداية القرآن، إنك بعد الاستعاذة على طول تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، عشان تاخد قد إيه طاقة أمل وطاقة قوة وتاخد رحمة وانت داخل، عشان زي ما اي واحد بيسافر اي مكان ويتقال له انت بتتكلم باسم، انت تقول لك انا داخل باسم الملك، انا داخل باسم الفلان بيه، ولله المثل الاعلى. فانت داخل من البدايه، بدايه حياتك القلبيه وحياتك المعرفيه وحياتك بعد كده الوجوديه ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ده صفته ايه ووصفه ايه، الرحمن الرحيم، ومعنى الرحمه ايه في حق الله وفي اللغه العربيه. الموضوع جميل جدا. وتمسك الحمد بقى، والحمد وبشريات الحمد، والبشريات الحمد في الدنيا، بشريات الحمد في الآخرة، والحمد المتعلق بالفاتحة، لا أعني الحمد المطلق بمعنى الحمد المطلق، وإلا ده ما نقدرش نجيب إيه أوله وآخره. وبعدين بقى نشوف بقى أجمل وأحلى وأبرك دعاء في القرآن كله، اهدنا الصراط المستقيم. وليه الدعاء ده يكون هو أبرك وأحلى وأجمل دعاء؟ وقبله بقى الوكالة والولاية في إياك نعبد وإياك نستعين، موضوع جميل جدا جدا. لكن وعايزين نتكلم إن إزاي هي فهرس الربيع، يعني إيه هي فهرس القرآن؟ يعني القرآن لو هنجمعه في نقاط ونلخصه هنلخصه في الفاتحة. عاوزين نلخص القرآن، عاوزين نخلص كل حاجة ونلخصها. يقول لك لخص الكتاب ده 10 مجلدات، لخصه 3، لخصنا 3 عاوزين نلخصهم مجلد. طب وخلصنا المجلد هنلخصه فين؟ نلخصه في 10 صفحات، وال10 صفحات في صفحة، والصفحة في نص صفحة. 604 سورة، 604 صفحة تتلخص فين؟ في نص صفحة. ازاي يكون فيها نص صفحة؟ على فكرة ده مش انا بس، مش ده مش كلام محمد، لا لا لا جماعة كلامي ايه، انا ما انا الا رجل يعني، بس بنقول لكم مشاعر الناس اللي عاشت. الامام القرطبي بيقول في الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، القرآن كله فيها. الموفق بقى اللي ينفع يدخل يجيبها بقى، واخدين بالكم؟ المسدد هو بيقول 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، جميع علوم القرآن. من الشرف اللي فيها إن ربنا قسمها بينه وبين عبده، يعني ديت لا لازم يبقى إيه اشتراك، إنها ما تاخدهاش كده لوحدك، لا لا فيه حوار بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما ترك الله لك كلمة إنك تتكلم في سورة الفاتحة وإنك تقول الحمد لله رب العالمين كده وما تسمعش بقلبك وبصيرتك ترى هذا اللي الرد، فلأ. عشان كده ابن القيم بيقول فاتحة الكتاب أم القرآن السبع المثاني الشفاء التام الدواء النافع الرقية التامة، واخدين بالكم؟ مفتاح الغنى والفلاح، حافظة القوة، دافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي والسر الذي لأجله كانت كذلك. علي رضي الله عنه بيقول لنا نزلت بمكة من كنز تحت العرش. الكنز ده الحاجة اللي العميق المدخرة الغالية. ابن جزي بيقول هذه السورة جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة منه. أو شفت كلام العلماء الكبار بيقول لك كأنها نسخة مختصرة، نسخة مختصرة من الفاتحة. وللأسف كتير مننا بيضيع منه الفاتحة، بيضيع منه الفاتحة، بيضيع منه جمال الإيه. عشان كده دايما تسمع في الجنة وأوصاف الجنة الباب، إن أبواب الجنة بتسمعها كتير مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك إن الجنة فيها كم باب، وبتسمع كلام كتير عن الأبواب. ليه؟ لازم تهتم بباب الإيه؟ بباب الجنة، إنك تاخد بالك منه. كذلك باب جنة القرآن، القرآن ده جنة، الباب بتاعه أخباره إيه معاك؟ أخبار الباب ده إيه معاك؟ عشان كده لما نشوف أسماءها تلاقي العلماء يقول لك سميت فاتحة الكتاب، سميت فاتحة القرآن، ويقولوا ليه سميت بذلك؟ ليه سميت أم الكتاب؟ يقول لك أم الكتاب دي لأن سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها عنها، فأنها كأنها أمته زي ما تقول فلان الإمام، يعني تقدم الناس، واخدين بالكم؟ واللي بيتقدم في السن عنك وأصلك هي أمك، عشان كده مكة أم القرى، هي المتقدمة. فأم الشيء يعني أصله، أصل القرآن أم الكتاب، أم الكتاب. وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله، وقيل لأنها مفزع أهل الإيمان، عشان كده هي أم. دايما أنت بترجع لوالدتك وتقول أمي أمي، فكل حاجة ترجع لوالدتك، فهي هي المفزع، هي المحكم، المحكمات. يا الله، عشان كده هنلاقي اسمها القرآن العظيم. يكفي يكفي كلمة العظيم دي يا جماعة. الله الله من أسمائه أنه عظيم، ثم يصف كلامه العظيم، ثم يصدر هذا الكلام العظيم بصورة عظيمة، أعظم صور القرآن. يبقى بقى أنت محتاج بقى إيه أعظم منها بقى أنك تنشغل بيها؟ الله أكبر. عشان كده هي السبع المثاني. السبع المثاني، لك المثاني دي مشتقة من الثناء، ده قول لما فيها من إيه؟ من الثناء على الله. ياه، بقت الصورة دي، الصورة دي فيها ثناء على الله، ده مليانة ثناء. بس لما ندخل، عشان كده لما نيجي ندخل في الفاتحة ونشير، لعلي كده ألمح كده تلميح بسيط من تفسير مجمل، عشان يعني وإحنا بنغوص في التفاصيل ما نقعش من الإيه الكلام المجمل. إن بدايتها الحمد ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيعلمنا يا جماعة أن الله يحب، ربنا بيحب، بيحب إيه بقى؟ يحب عبادة جميلة أوي. إن أعظم وأحب ما يحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يسمعه من عبده هو الحمد. عشان كده بدأ بيه الكتاب، جعله أول كلمة في الكتاب، أول كلمة في الصلاة، الكلمة اللي ربنا بيحبها، الكلمة اللي ربنا بيحبها. الحمد لله، أحب الدعاء إلى الله الحمد لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي نشوف بقى أن الحمد، يا الحمد ده أنا بقوله آه، ده معناه بقى أن ربنا طالما صدره وطالما أوجبه علي، يبقى ده شيء ربنا بيحبه قوي، عشان كده فيها الثناء. ويحتمل أن فيها، أن مش الثناء بقى لا، التثنية، لأنها تثنى في كل ركعة. كل ركعة أنت محتاج تاخد وتغرف من الرحيق الجميل ده، تاخد من الروعة دي، ما ينفعش كده تسيب نفسك، لا لازم تدوق وتستمتع. وقيل سميت كذلك لأنها تثنى بصورة أخرى، إنك بتقرأ معها صورة تانية. وقيل أنها نزلت مرتين، هي نزلت مرتين سبحان الله. وقيل نزلت على قسمين، الثناء والدعاء. وكمان لأنه كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالإخبار عن فعله، كما في الحديث أنت تقول الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، بتاخد إيه؟ تاخد رد تاني. الله أكبر. وقيل لأنه اجتمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني. سفيان بن عيينة كان بيسميها الوفية، قال وفية ليه؟ وطبعا قيل المثاني لأن فيها الرحمن الرحيم مرتين. طب وإيه يعني معادي يعني في آيات كتير فيها إيه أسماء لله تكررت؟ قال لك لا، ده أجل وصف لله سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة، إن شاء الله هيكون ليا في لقاء أتكلم في فكرة أن الرحمة لا تسبق، الرحمة لا تسبق أبدا سبحان الله. يعني لو في شيء والرحمة والغضب هينطلق، أيهما يسبق؟ الرحمة تسبق، غلبت رحمتي. لازم الرحمة، الرحمة بتسبق على طول. ده الواحد يفتح نفسك تجاه ربك، إنك ترجع تاني لربنا، إن الرحمة لا تسبق أبدا أبدا. فعشان كده يعني إنك تتكئ دايما على رحمة الله، وإنت بتبذل لله سبحانه وتعالى، تاخد بالأسباب وبتبذل وبتتحرك وبتعمل، لكن كلك أمل، لكن أنت الأمل، مش كلك أمل، أنت نفسك تكون الأمل سبحان الله. عشان كده هو قال لك الوافية. الوافية ليه؟ ابن القيم ابن عيينة يقول لك هي الوافية، قال لك لأنها وافية بما في القرآن من المعاني، تكفيك تكفيك خلاص سبحان الله. وقيل لأنها جمعت ما بين مال الله وما بين مال العبد. وبقى مش هقول لك بقى ان اسمها الكنز والكافية والأساس والنور وصورة الدعاء وصورة السؤال وصورة التفويض، يا الله، وصورة المناجاة، كل ده العلماء ذكروه واتكلموا فيه. الله أكبر. احنا بقى لما نعيش بقى من المعاني هنعرف كويس قوي ليه العلماء قالوا كده؟ معذورين على فكرة. انت لما تيجي تعرف بقى تفسيرها وتعيش معاها وتعيش جواها، انت هتقول لي الناس العلماء دول لا، ده كانوا ما كانوش بيبالغوا ولا حاجة يا جماعة. الناس دي فعلا ما كانوش عندهم مجرد كده، لا احنا فعلا غلابة، احنا ناس طيبة قوي، احنا ناس عندنا غربة جديدة قوي مع القرآن. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في يوم من الأيام في صحابي جميل بيقول كنت أصلي في المسجد، أنا كنت بصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة دعاني دي، يا سلام، الصحابة دول يا جماعة مكان تاني خالص. بيقول لك أنا كنت، وبعدين النبي نادى عليا يا ربي. الجملة دي تنعشك من جوه، إن في واحد النبي بينادي عليه، الله أكبر. يقول فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أدب، أنا كنت بصلي، فقلت يا رسول الله كنت، إني كنت أصلي. يعني هو كان في صلة مع الله سبحانه وتعالى، والنبي يريده، فهو متردد يا ترى يقطع هذه الصلة لتلك الصلة ولا لا. فحصل له إيه؟ معذور. هو ما بين إيه يعني أمرين كلاهما إيه أحلى. فهو بيقول فقال لي النبي ألم يقل الله، انت بقى لو متصل بالله تبسمع كلام الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولو انت بتصلي خلاص واسمع النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليك تطلع، ودي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ان ده خاصة بيه بموضوع الصلاة النافلة يعني. فقال لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يا جمال الكلام، عاوز تستشعر الجمال ده؟ قدامك موقف تتخيله. حضرتك تخيلي دلوقتي اللي انت في المطبخ، أو انت في المكان اللي انت فيه بتسمعيني دلوقتي، وحضرتك في المكان اللي انت بتسمعني فيه، انت في العربية بتاعتك، انت حضرتك في الطريق، حضرتك في المسجد، حضرتك في بيتك، اسمع الكلام ده بالطريقة دي، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك سأعلمك قبل أن تخرجي من مطبخك أعظم سورة في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك قبل ما هتخرج من أوضتك أعلمك أعظم سورة من القرآن. خلاص كده، شو من مقدار قلبك هيكون مفتوح عامل إزاي؟ التأهب هيكون عامل إزاي؟ تأهب القلب بالله عليك هيكون عامل ازاي؟ مقدار الاحتفاء والاحتواء والاحتفال والترقب والانتظار المبهج، الانتظار المفعم بحب، عامل ازاي؟ وانت بقى قاعد حريص، وتبدا بقى دماغك تدخل مع قلبك كده في حوار رهيب، هنعمل ايه؟ طب هتور يا ترى هتروح فين؟ طب هتكون ايه هي الصوره؟ طب انا هعمل بيها اول ما اعرف، طب يا ترى هو بيقول لي انا ليه؟ طب انا واعب ما اعرف اقول للناس كلها، هلحق اكتب على الصفحه ولا اروح اعمل كذا، ولا اروح اجيب كتب تفسير واقراها، ولا اروح اقعد مع شيخ مفتوح عليه اقول له تعالى انت انا مش سايبك، تعالى قول لي اعمل ايه في الصوره دي، ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. وانت بقى منتظر الانتظار بتاع بقى، شوف كان باب الجنه هيتفتح لك، فانت منتظر. ثم اخذ بيدي، الله اكبر، ده ما قاليش كده بس، تخيل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بيدك عشان اللمسه الحانيه. انا قلت لكم قبل كده ان اللمسه الحانيه من السراج المنير او عموما من اي مربي بتفرق كمان، فما بالك عما تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ بيدي، فلما اراد ان يخرج قلت له الا تقل لاعلمنك سوره هي اعظم سوره في القران. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبر مقدار الشوق فتركه، فهو سابه. هو اللي يقول بقى، يشوف بقى منسوب الشوق عامل إزاي دلوقتي، يا ترى بيترفع ولا يا ترى بيتخفض. فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يا الله على الجمال. هنا بقى، هنا المفترض هو اسمه أبو سعيد ابن المعلى، اسم على أي مسمى؟ هو اترفع أبو سعيد، اترفع هو سعيد من الجملة دي. ليه بقى؟ أدرك بعد رهيب، لأن خلاص خد اللي محدش خده. من المستحيل أن تتصدر الصورة دي في الكتاب ثم تكون شيء العظيمة، تكون هي أعظم صورة. طب أنت لما عرفت دلوقتي المعلومة دي وبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت فاعل يا عبد الله؟ هتعمل إيه أنت بقى مع الصورة والجمال ده؟ سبحان الله يا جماعة، الصورة دي عظيمة جدا جدا، لدرجة أحد الكبار القراء اللي بيعلموا الناس كتاب الله سبحانه وتعالى لما قبض رؤية في المنام، وهو طبعا بقى عنده تلاميذ كتير بقى بالألاف وختمين كتاب الله وحفظوا على إيده، دنيا جامدة قوي يعني. فقالوا له ماذا فعل الله لك بك؟ هل أدخلني الجنة؟ على طول بقى يبقى بالقرآن. فقالوا له بما؟ قال بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. إن كأنه خد الموضوع، لا الفاتحة دي أنت تتعامل تعامل مختلف تماما تماما. عشان كده أنا نفسي إن شاء الله إن آياتي قدم مبادرة، هذه المبادرة تكون تعليم الفاتحة بس، ما بتتعلمش إلا الفاتحة، تعرف تقرأها كويس وتفهمها كويس بس، تعملش أي حاجة، هي تبين كده وبتخرج بقى دفعات، تبين الدفعة رقم 1300 كده بقى والدنيا عايشة يعني، كل شهر كده في دفعة تتخرج، ناس يعيشوا كده، تبقى تضبط التلاوة صح، لأن دي الصورة اللي ما ينفعش تقرأها غلط، دي ما ينفعش الصورة اللي تقرأها غلط، لازم تقرأها كويس، لأن دي الصورة الواجبة أن أنت بتقرأها يوميا، وهي دي الفاتحة، وهي دي أعظم شيء في القرآن. فللأسف كتير من دور القرآن ومعلمين القرآن لا يهتم بها، لا يهتم بها. المفترض يبقى في مجالس كده يقول لك إحنا عندنا مجلس اسمه تصحيح سورة الفاتحة، مجلس ده لا يخرج منها الإنسان إلا وقد أتقن الفاتحة تلاوة وفهمة، يبقى ده مهم جدا، ليه؟ أعظم شيء في القرآن، أعظم سورة في القرآن. وبقى يكون عندنا بقى عندنا الكبار السن، الناس الكبيرة قوي بنعلمهم ازاي؟ طب البنات اللي في الجامعة وبشعرهم واللي بعاد عن ربنا بس في الاخر مسلمات وبيصلوا، عايزين يتعرفوا، نعلمهم ازاي وندخل لهم ازاي ونطبع لهم الكتب عاملة ازاي ونجذب ونعمل وسائل تجذب هؤلاء ازاي؟ الشباب اللي بعاد عن ربنا ازاي نقنعهم؟ الفاتحة دي تبقى ثقافة يا جماعة، ثقافة منتشرة كده، زي ما في ثقافة كده يوم اليتيم وثقافة شنط رمضان، تبقى ثقافة الفاتحة دي موجودة في كل عند الناس، اللي مقصر في الصلاة، الكبير السن، اللي مبتلى بمعصية ظاهرة، مبتلى بمعصية باطنة، ايا كان بقى وضعه. ونشوف الاطفال اللي لسه صغيرين في حضانة واللي اكبر منهم، حتى الناس الاجانب يبقى في كتب مترجمة ليهم، حاجات بسيطة، تطبيقات، الحاجات دي كلها. الفاتحة يا جماعة هي، شوفوا سبحان الله، هي فاتحة الخير كله. وأقول لكم على حاجة، مش هي السبع المثاني تتكرر صح؟ سيكون الفتح ورجوع الأمة من خلالها، الأمة هترجع تاني برضو من خلال الفاتحة لو عاشت معانا الفاتحة، بس نعيشها صح ونفهم، نعيد هندسة حياتنا كلها من خلال الفاتحة، إعادة نظام تاني التشغيل بتاعنا الفاتحة. لما تشوف حد ماشي في الشارع وتشوف حد كده تقول الولد ده صباغته الفاتحة، مصبوغ بصبغة الله، الولد ده مصبوغ بكلام الله اللي في سورة الفاتحة، ده اتصبغ خلاص. فموضوع اهدنا، احنا النهاردة عم نيجي بنصلي النهاردة صح، اعظم دعاء في حياتنا هو اهدنا الصراط المستقيم. طيب وانا ورا الامام ولا وانا بصلي في صلاتي بقول اهدنا الصراط المستقيم، يا ترى قلبي بيقول اهدنا ولا قلبي بيقول اغننا وقلبي بيقول اشفنا وقلبي بيقول ارزقنا وقلبي بيقول نجحنا؟ وانت بتقول باللسان اهدنا، لكن قلبك فيه الهداية اللي هي الهداية الذي يريدها الله ولا ايه؟ المعاني دي بقى محتاجين بقى نفعلها كده ونعيش بقى، استشعر بقى الامه دي، الامه طبقت قول الله اهدنا الصراط المستقيم، اهتدت على الصراط المستقيم. احنا عاوزين ايه يا جماعه تاني؟ يعني احنا عاوزين ايه من الشباب والفتيات والكبار والصغار لو اهتدينا الى الصراط المستقيم؟ عاوزين حاجه تانية؟ خلاص مش محتاجين حاجه تانية، لانك لو اهتديت الصراط المستقيم هتفهم كل حاجه، هتفهم كل حاجه. فاحنا نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا ونكون احنا يعني فاهمين مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول والذي نفسي بيده. جمعوا الاقسام دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم قسم يقول والذي نفسي بيده، يبقى قسم كبير قوي. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفين والذي نفسي بيده يعني واللي روحي في ايده كده يعني، والذي نفسي بيده ما انزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، في الفرقان مثلها، ما فيش زيها، ما فيش زيها خلاص، كل اللي نزل من السماء ما فيش شبه ليها، ما فيش قريب منها. سبحان الله، المعنى ده يخليك دايما انت كده ايه في حتة تانية خالص، حتى في الصلاة ورا الامام مش مسموح لك انك تقرأ اي حاجة الا هي، مش مسموح لك انك تقرأ اي حاجة الا هي. ليه؟ هي مختلفة، هي ما ينفعش تحسب تتعامل معها ان هي زي اي سورة خالص في القرآن. لا، لم يرضى لها الا ان تكون فرضا في الصلاة، وايه وتكون السورة الاولى. يعني مثلا ما تروحش تدخل بالبقرة وبعدين تجيب الفاتحة، ما ينفع، صادق بطلة، لازم تجيبها هي الاولى، هي البداية. سبحان الله. هل رأى المتدبرون والمتفكرون لكلام الله سبحانه وتعالى صورة في القرآن يقول الله فيها العبد كلمة ويجيبه الله آية آية حتى النهاية إلا أم الكتاب؟ في صورة في القرآن، في موضع في القرآن، في ثلاث أربع آيات وراء بعض في القرآن إن كل عم تقول حاجة ربنا يجيبك؟ لا، دي الوحيدة بقى، دي الوحيدة اللي هتاخد كده. هل في صورة في القرآن سماها الله سبحانه وتعالى الصلاة إلا هي؟ هي دي الصورة، اسمها صلاة، يعني كأنها بتوصلك. الصورة دي مش مجرد يا جماعة صورة كده عادية، لا، صورة الصلة، صورة الارتباط. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يا جماعة انت اصلا اتحطيت في حتة كبيرة قوي لما تاخد المقطع بيني وبين عبدي نصفين. يعني انت عندك نصف انت من المشهد. لا، تيجي بقى تقول لي اصل انا والقرآن، يا عم انت ايه، انت بتهزر كتير قوي ليه كده؟ هل في صورة في القرآن يقول الله فيها للعبد هذا بيني وبين عبدي؟ ايه ده يا جماعة، ايه الجمال ده، ان ده بيني وبين عبدي فضلا مني وكرما ويعني وودا وجمالا. لا، في صورة هتلاقي فيها التجاوب الفوري بين الله وبين كل عبد من عبيده. العبد يقول والله يقول، العبد يقول والله يقول بعد كل آية. يا الله. وبعدين ايه بقى، مفيش حد اللي بيقول لك، مفيش ملك جاي يقول لك، لا، الله جل جلاله بنفسه بذاته ليس كمثله شيء سبحانه، هو الذي يجيب عنك ويرد عليك. وتيجي بقى تقول لي اصل انا وبتاع ومش حاسس، يا عم انت لازم تحس. الله اكبر. صمام الامان، صمام الامان. في صورة في القرآن هتيجي تقرأ فيها وتقول دعاء، ربنا يقول لك قد أجبت، قد أجبت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لك قد أجبت. صورة يجتمع الناس كلهم على قول آمين في آخرها، وبصوت عالي، وبصوت واحد موحد متحد، لو بيصلي وراك 10 مليون واحد يقولوا آمين وراك. يا الله. ومش انت بس، كمان ده الملائكة شغالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإيمان فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ده. مظاهرة دي كبيرة دي يا جماعة، مظاهرة كبيرة قوي. في صورة بتحقق الارتباط الفعلي بين المصلين من أهل الأرض والمصلين في السماء والمؤمنين من الملائكة، إن حصل الملأ الأعلى والملأ الأسفل، والملأ الأسفل يعني في الأرض، يعني دول إحنا كلنا كده يتحدوا على حاجة واحدة. في صورة في القرآن كده، هي ليه؟ ما هي مختلفة، هي صورة العظمة. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها صمت، يسكت شوية وبعدين يدخل على ليه؟ على القراءة اللي بعدها. ليه؟ هي ليها خصوصية، هي ليها خصوصية، ليها صمت. سبحان الله. نعم، عشان تفصل في الصلاة وكل حاجة، بس ليها متعة. وبعدين بقى الحمد لله رب العالمين، اقعد بقى اسمع، بقى اسمع النداء، اسمع بقلبك واسمع ببصيرتك الغيب، ما تسمعه بقى حقيقة. إن شاء الله في يوم من الأيام تسمع بقى وأنت فين، في أرض، في جنة الخلود، بعدما كنت في جنة الإيه، في جنة الأرض. لما تعيش المعنى ده هتعرف كويس أوي ليه الصورة دي ربنا اختارها، وهتعرف ان العلماء لما اتكلموا فيها على فكرة ما قالوش كل اللي فيها. الصورة دي يا جماعة لا ينتهي نعيمها، لا ينتهي عطرها، العطر بتاعها ما بيخلص، صدقني والله ما بيخلص. انت في كل مرة هتعيش معاها هتلاقي حاجة تانية، هتلاقي حاجة تالتة، هتلاقي حاجة رابعة. فاحنا عاوزين نعيش مع الصورة. مش ايه بقى، خلاص عدت النص ساعة، ما هاش بقول لكم كل حاجة فيها بتخلص بسرعة عجيبة. فربنا يسلم ويسدد. انا بصوا غالبا مش يعني غالبا عشان نمشي فيها بقى، احنا كده شكلنا مش هنتزن بالموضوع يوم ويوم ده، احنا الاصل احنا يوم ويوم خلاص، وبعد كده بقى احنا ونصيبنا بقى ممكن نزود ايام في الوسط كده وبتاع، ربنا ايه يسلم ويسدد. خلينا ان احنا بس ما دروس رمضان ما حاول ما زودش عن نص ساعة عشان عم يجي الحد عاوز يسمعها ما ضيعش وقته، وقته ابرك واسمن ان هو ممكن يعني يشتت عليه السماع يسمع حاجات كتير قوي، لعله يسمع بعد رمضان ان شاء الله. بس هذه الصورة يعني لو في شيء انك تسمعه وتحافظ عليه اعتقد ان هي منها من الحاجات الجميلة اللي هتساعدك في رمضان ان شاء الله. عموما كل الدروس اللي ممكن تساعدك في رمضان ما تفرطش فيها. الدروس اللي فيها معلومات ممكن تسمعها بعد رمضان دي ممكن تأجلها، لكن درس هيكلمك في معنى، المعنى ده لو دخلت فيه الليلة لا ممكن يقلبك، درس ممكن يكلمك عن حاجة في الجزء اللي جاي أو حاجة في معنى يسكن قلبك أكثر، يديك معنى في محبة ربنا سبحانه وتعالى في الأذكار، في المهم اللي هيساعدك في اللي جاي على طول مباشرة ده ممكن تسمعه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وإياكم بكل خير، طيب الله ذكركم وشرف الله أموركم ويسر الله حسابكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.